بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أنا إذن يري وحنا إذن كوي يري إن عن عدين أن كبشي حالة يقوله وزير الله الواقعي حالة مرة هي سيدات ساعة وقت كله أيام وحنا كدريس التلفزيون ك برايم منيستر وزير ربي مقعيد الشيء هيا وحكى صوب هاي مقعيدي أو قلدم لكن ترسل على مقعيد وتا إن مارك وزير حجن الله مقعابي arintaas anigu marka waxaan ku ogaa ama la igala tashaday haba yaraatay oo ruufis wasaaraha isku soo hadal qaaday majiraan ayako kuma hadsan madaxweynaha iyo prime ministerka ayako kuma hadsan xilkaas ay eelan jecleysteen laakiin anigu diyaar uma ihi in aan maareeyo golaha wasiirada aan ka qayb galo diyaar uma ihi wasiir dowlad ma aha wasiir xataa diyaar uma ihi in aan ka qaato golaha wasiirada ka qayb galo adoo ma sidii